بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نحن في شهر رجب، وبإذن الله تعالى كما ذكرنا يدخل شهر رجب الناس وكأنهم قد دخلوا فيه رمضان. هذه حسبة العامة والخاصة، والعلماء يقولون رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد، ولا يحصد الإنسان إلا ما زرع. والكل مدعو قبل أن نستفيد ونسترسل لأن يفكر ما الذي سيفعله في رمضان من الآن. صحيح البعض قد يقول الله بقي حوالي مثلا شهرين على الدخول في شهر رمضان، العمر طويل. لا بد من التوالي، انت واعي ده المزيد من التقصير والتفريس لمزيد من التفريط. لماذا؟ خذ الدرس، ما لم يأخذه من كتاب وسنة ويطاعد بحرمة الأيام المباركة يأخذ درس. خذ على سبيل المثال الحصر، وإلا فالأمثلة كثيرة جدا يطول الوقت بعرضها حتى ولو على سبيل الإجمال والاختصار. الأفلام في رمضان، المسلسلات في رمضان، متى يتم الإعداد لها؟ من بداية العام، أليس كذلك؟ طالع أي صحيفة، الإعداد للأفلام والتمثيليات والبرامج الصحيحة. حتى بعض الناس المشرفين كانوا على الحاجات اللي بتاعت رمضان يقول أنا حطيت برامج مش هيستطيع واحد ان هو يقوم من قدام التلفزيون ده من عدة سنوات طوال شهر رمضان. الله، يعني انت المجاهد الكبير مثلا، ده المطيعين ما بيعملوش كده، ما فكروش يمكن في كده ان هم يخلوا العباد مطيعين طوال الشهر حذرين من المعاصي والذنوب. يمكن البعض ما فكروش. مشكلة دي مشكلة. كان عمر بيشكو الى الله جالد الفاجر وعجز الثقة. الثقة دايما مسبوق في الصلاة وغير الصلاة، في صلاة الجمعة، في صلاة جماعة، في رمضان مسبوقين. وكأن حننتظر دخول رمضان، مين اللي حيصلي بينا في مسجد الفتح؟ لا، لسه حنفكر لما يدخل علينا شهر رمضان مين اللي يصلي بينا، نلاقيه ولا ما نلاقيهوش، نلاقيه حي ولا ميت. مشكلة دي، مشكلة دي قصور النظر. ده حظ الشيطان ونصيبه. حظ الشيطان، انت برضو نفس القضية، انك هتنتظر وقت الصلاة عشان تقوم تستعد، لسه عايز تلبس هدوم وتتوضى، وخد لك 10 دقائق لما تخرج من البيت يكون الناس بتقول السلام عليكم ورحمة الله في المسجد، السلام عليكم ورحمة الله. مش كده؟ وكأنه اكتشاف عصري. هتروح بقى هناك يا خلصوا الصلاة. طبعا ده مش اكتشاف. ما انت عمال تتململ، ما انت ما بتستعدش للصلاة، ما انتش عم بفيدك ساعة وميكروفونات في كل حارة، وكأنك اكتشفت ان ده وقت صلاة، وان وقت الصلاة داخل، وان الناس دخل في صلاة الجماعة، وحتروح لازم ده الجيد بقى مسبوق راكعة وراكعة. وشوف العواجيز الكبار في السن تلاقيهم قبل إقامة الصلاة موجودين في المسجد. ما شدكمش المشهد ده؟ ده مشهد هتلاقي متكرر في كل مساجد النهاردة ومبارح، ان العواجيز كبار السن قاعدين في المسجد قبل الإقامة، وممكن قبل الأذان كمان. تفتكر بيضيعوا نفسهم وبيضيعوا وقتهم، وأصل ما عندهمش مصلحة زي اللي عندك؟ لا، أنت فقه. أنا من تعظيم الصلاة كمثال الحضور قبل الإقامة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن الإنسان يعد، انظر لقوله سبحانه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. الجزاء من جنس عمل، ده كل حرف فيه معنى، في درس. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة أنا مش حاجي بقى وقت ما الناس انصرف. حصل يوم تبوك البعض قال لو أحببت أن أنا أدرككم أدرككم طفراته في الغزو وفي الانطلاق. خلاص يقول لك خلاص أعمل إيه؟ ما أقدرش حتى لو خرجت دلوقتي أن أنا حصله. ما كان قدامك، ما كنت تستعد وتخرج قبلها. إيه اللي يمنعك أن أنت تدرك تكبيرة إحرامه وغيرتك؟ من بطأ به عمله لم يسرع به. ما تأخروش نفسكم، أوعى تأخر نفسك، أنت اللي هتأخرها. لا يجعل الله عبدا سارع إليه كعبد أبطأ عنه. هتقعد تتململ مفيش إشكال، ثق تماما وأقسم لك بالله هتتأخر. أنت هتتأخر، أنت هتأخر نفسك، أنت هتصير من وراء وراء. ولا تلومن إلا نفسك. تشوف ده النوايا، ده مجرد النوايا، ليها فعل، ليها تأثير، ليها أثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة أقواما ما سلتم مسير ولا سلكتم وادية إلا شرفكم الأجر. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر، منعهم العذر من الخروج وشرفكم في الأجر بالنوايا الطيبة. ونية المرأة خير من عمله، فالنية سبب خير. أي والله خطوة طيبة، مسيرة ألاف الأميال بتبدأ بخطوة واحد. أنت بتتعامل مع رب كريم مطلع ورقيب لا تخفى عليه خافية، فإياك إياك. يعني أشفق عليك وعلى نفسي والله أن نتأخر، والسبب هو النفس. النفس لدينا ممكن بعد ما حتى يأذن حقوم بلبس هدومي بقى واتوضى واستعيد واخرج انا لسه، تبص تلاقي كل يوم مسبوك انت، وكل يوم لك لبانه. وده الخطر الاشد، التأصيل للمعاصي والذنوب، التأصيل للتفريط، انك توصل لمرحله ادمان للذنب. خلاص فقد احساس، حاله متبلده، حاله مزمنه، حالة لأن النهاردة وبكرة وكل وقت في لبانة وفي اعتذار وفي تبرير. وقديما قالوا ما عصي الله إلا بالتأويل. نعود لموضوعنا كما ذكرنا، الاستعداد لشهر رمضان. كل واحد، ويريد كل واحد ينطلق حتى الأسرة لمسجد للحاج اللي بيسكنه، يفكر حتى ما فكرش مع نفسه مع إخوانه. إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا الله مثنى وفرادى ثم تتفقد في نفسك أجر وثواب اللي هنعمله في شهر رمضان. وممكن أشياء عايز استعداد. أنا أسمع بالأمس إن واحد في البلد غزى مساجد البلد كلها بأطنان التمر. واحد بس والله، يعني انا ممكن ما كنتش محتاج ان هات يا اخويا انت 5 قروش والتاني يدفع لي جنيه والتالت هيدفع لي نص. خير طبعا، بس ده ممكن واحد يقوم بالمساله، واحد يقوم بالمساله. لاخي يحكي لي ان هو حتى الافطارات اللي على قريعه الطريق ديت وفي عند الاشارات كان بيجيب الافطارات للناس. واحد بس، ما تستبعدش ناس طيبه عشان في شهر الصيام في سخاء وفي جود وفي كرم. في واحد بيتاجر تجارة رابعة مع الله، عنده فكر، عنده بصيرة. من فطر صائما فله مثل أجر. ده ما نقصت صدقة من مال، ده حيزيد أقسم لك بالله. زي ما حذرتك أول مرة، ده حيزيد، ده حيزيد، والقروش حتزيد معاه كمان. شوف إزاي مساجد البلد كلها هو اللي صرف عليها في التمر. عمل صالح، عمل صالح. الأخ بيحكي لي إن بقت كل الناس بتصلي في المسجد. ما الخير بيجيب الخير، الخير بيجيب الخير. أنا هروح في المسجد إفطار ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأريحية النفس. أنت واخد بالك، والناس سبقتني، بخجل بستحي أنا وأنكسر أنا. يقول لي الناس كلها بتصلي في المساجد صلاة المغرب. الله، دي انتقالة جديدة قوي، دي احنا كنا في أيام ما كانش حد يصلي المغرب. الناس الطيبة الصالحة اللي عندها قوة إيمان تروح المسجد بعد نص ساعة ما لازم يفطر وياخد له شهرزاد الاول ولازم يشرب الشاي وبعد كده يروح المسجد كانوا يصلوا المغرب. ده الناس الطيبه جت اللي ما لهمش مثيل، اللي ما لهمش بعد نص ساعه من صلاه المغرب يروح المسجد يصلوا المغرب، وتبص تلاقي كذا واحد بيصلوا مع بعض المغرب وينتظروا بقى الصلاه العشاء بس يكونوا فرغوا من الاكل مع الاولاد في البيت، واخدوا بقول لك شهرزاد على المره بالمره وشربوا الشاي برضه وبعد كده يروحوا بقى يصلوا المغرب. لكن النهارده ايوه في تقدم. انا ليه بقول لك انا الخلق ديمقراطي ولا ليبرال؟ دول مش مصدقين نفسهم. امريكاني ولا يهودي مش مصدقين نفسهم. ليه؟ لطوفان التدين وسط انسحب، وفي ايام قلائل، وفي ايام قلائل لا بانقلاب ولا بمسدس. ده لا في انقلاب ولا مسدس. شفت ازاي؟ دعوه بسيطه، دعوة الحق له شغف في النفوس، له شغف في النفوس، فأقبلت الأم على طاعة ربي. ما هذا دين بيوافق العقل، بيوافق الفطرة، نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل. إزاي أنا أبعد عن دين ربنا؟ إزاي؟ ده ما تتصورش حياة. ده الواحد بطن الأرض خير له حتى من ورود التفكير على حق. تفكير مزعج متعب. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كما ذكرت واختصار شديد، الكل مدعو لأنه فكر من الآن. تفكير ده صدق عليك، هتاخد أجر وثواب. اهتمام بالنفس ونوايا طيبة ودعوات صالحة واهتمام بالأمة فرصة. ما إذا كان شهر رمضان شياطين الإنس والجن هيفسدوه علينا إزاي من بداية السنة؟ دي هترقص إزاي ودي هتمثل إزاي؟ لا، أنت شوف هتطيع ربنا إزاي. إخوانك دول، الناس الطيبة دول، أهلك اللي بتحبهم، الناس الجيران دول لهم حق عليك، يطيعوا ربنا إزاي؟ يزدادوا طاعة وعبودية. فكر، اقعد وفكر، ما تاخدش برشامة. مش شرط كل حاجة في الخطبة هتلاقيها والدرس هتلاقيه. انت صاحب دعوة، انت صاحب، نرتفع لمستوى اسلامنا ولمستوى ديننا. هذا من الخلق، لا تفكير ولا غير تفكير ولا قلت معنى مفيد. انا انت فكر، يبقى في بدائل، يبقى في حرص على استمرارية، على تواصل الأجيال. إزاي نتقي ربنا أكثر؟ إزاي نكفر سواد المطيعين؟ واحد هيقول والله ده أنا هنقف، ده مشهد كان إيماني جدا، أنا أول مرة حكيت والله الحمد والمنة. وإحكي، ممكن البعض ينفعل وياخد المسألة. أول مرة شفت الناس اللي بتفطر الصائمين في الاتوبيسات وفي اشارات المرور، كان في الاردن، كان في حكيت في حينه، وما شاء الله تبارك الله الناس بعدها هنا وهناك. ما تعتمش، قالوا على خلق فاعله، ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لكم من حمر النحر. واحنا في الاتوبيسات وفي شهر رمضان وراجعين لمصر وقت افطار، طالع اخوه ما شاء الله، حاجه تفرح، حاجة ولا يضيق إلا صدر ملحد زنديق بلاحية وغير لاحية وبنقاب وغير نقاب، سمي الأشياء باسمها. فطالع الإخوة بلحة ما شاء الله، قدموا لنا المية الباردة وعيش، على ما أذكر أنا كانت جبنة وعيش وطماطم وخيار. ما بقيتش مصدق نفسي حقيقة. وشوف في أوقات ممكن يكون القروش في جيبك بس هتعمل بيها ايه؟ ما تعرفش تتصرف. وقت افطار والناس عايزه تفطر، محتاجه حتى شوربه مقطاله ودول. اقول لك دعوه، دعوه كبيره جدا، دعوه كبيره جدا. بشاهد انا الاخوه وافرح بيهم بشده. ما هو ادوار، احذر ان انت تقلص الدعوه في خطبه ودرس، وكمان هنتحاسب على الخطبه، وفلان خطبته احسن من العلاج، ده فلان درسه احوج. وبعدين هنتحزب حتى وهنتعصب على الخطبة والدرس، وكل يوم انقسامات ثنائية في الخيبة. دعوة أكبر من خطبة والدرس، أكبر من ملتحين والمنقبات، أكبر من حيز المسجد. دعوتك دعوة عالمية، كل واحد يكون له مهمة، يكون له دور. سيب الميكروفون اللي بيمسكه ونزوده، فيش إشكال. كم واحد بيخطب؟ كم واحد بيدو درس؟ كلنا حنبقى خطبة، كلنا حنبقى مدرس، بينما الكل لازم يكون مهمة. دي انت حريص على أجر وثواب، والمهمات كتيرة. ده انا ذكر ده لو حبيت أذكر، عايز اليوم على النت ده 500 مليون موقع، الشباب بتاعنا وبتوع غيرنا 24 ساعة قدام المواقع، 24 ساعة. طب ليه ما توجهش؟ ما فكرتش؟ اعملها فكرة، اعملها فكرة. تسمع عن شباب الفيسبوك وان ده بيبعت 18 ألف رسالة بريدية وممكن يتواصل، ما تقعد تفكر. انت مش خطير ولا انت مدرس، يا ما تاخد اجر وثواب. انت لو بعت ل 18 ألف رسالة بريدية تقول لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ايه رأيك؟ مش دي دعوة الانبياء والمرسلين؟ عمل صالح، مش ده اعظم ما ننشغل به؟ بدل ما ننشغل بالمواقع الإباحية والغنائية، وده قال وده عاد، وحتبقى حياتنا غيبة ونميمة وخيل وقال وانتقاص للبشر. اكسبوا الدعوة، علم الخلق ما جهلوه، قل لهم اعبدوا، قل لهم حتموتوا، قل لهم اتقوا الله، قل لهم الصلاة مثلا، حتى عبارة كلمة، كلمة واحدة من رضوان الله يكتب الله لك بها رضوان. ما دي خلق الغيبوبة دي، لا عارفة انها حتموت، ولو قالوها او شافوها في مشهد ده حيدروها بألف مشهد ومشهد عشان ينسوا الموت. ذكروا، ايه اللي يمنع؟ ايه اللي يمنع؟ ذكروا، انت صاحب دعوة ممكن قوي وشاب وبتقعد 24، اقعد ساعة واحدة شوف ازاي هتوجه البشر. 500 مليون موقع، ايش اباحي وايش غنائي؟ اللي اسمه تامر حسني المذيعة بتسأله انت ايه امنيتك في الحياة؟ قال ان اموت وانا ما بغنيش. بعد مدخل ده بعض الاخوة قال لي العبارة، ابعتها للناس الشغوفين بتامر حسني وشغوفين بالغناء، بعت لهم العبارة دي الموجزة المختصرة دي، نفسه يموت وهو ما البنت راح تسألها على طول، قال لها اوعي تسأليني سؤال تاني. لما قال لها نفسه موت وانا ما بغنيش، قالت له ليه؟ هو الغناء حرام؟ قال لها انا قلت لك ما تسألينيش تاني. حط اخوان المقطع ده، ما حين المقطع ده عند البنات اللي بيرتدوا اغانيه وشغوفين بيه، المقطع ده مهم قوي جد. حكمة ضلة المؤمن. عادل امام الممثل الكبير ده بيسألوه عن بنته ومستقبلها الفني، قال لهم ما عندي، ده نصع برضه، ما عندناش ستات تشتغل بالفن، هاجت الدنيا. ليه؟ هو انت بتحرم الفن؟ ما معاك ممثلات، ليه انت الزعيم وانت وانت؟ قال له ما ردش عليهم، خلاص هو قال عباره وسكت. ما عندناش ستات تشتغل بالفن. ادي الناس المتطوره المتحضره المتقدمه اللي ما لقوش تطور ولا تحضر ولا الا في الراس، مشكله دي انتكاسه عقل. والبعض احيانا يسمع وكانه سمع شبهه قويه قوي، قويه ايه دي؟ خلق متهافته كلها، صبر كلها متهافته زي بقى اي انسان. انا وانت وهم ننحرف عن منهج الله نظلم بحجم الافراد او التفريط في طاعه الله، نظلم اي انسان ينحرف. او شوف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اقعد وجه دعوه، وجه دعوه في اصل المسائل كثيره. لو اكلمك على افريقيا واللي بيحدث فيها ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس منه، والراجل واقف عمال بيخطب فيهم ووزعوا الوجبات، وبعد كده يقول لهم مين هيتابع المسيح، كلهم يرفعوا ايديهم في افريقيا، مشكله مشكله مشكله. عشان واجبه حالتهم دي غلاء مساكين، تلوم ولا تلوم نفسك؟ عملت انت ايه؟ انت عملت ايه؟ طب انت في عافيه، لازم وجبه ساخنه، لا حطه للطبخ، انا ما اكلش في الغدا سندوتش وتعمل لك معركه. مشكلة مشكلة، والخلق حطته كدنا عشان واجبة. في ناس طيبة، في رجال أعمال، في ناس بتبني المسجد بملايين. أي والله المليون دي تعمل 20-30 مسجد في إفريقيا. سافة أخوه إليم ما تديش المليون للزيد ولا لعبيد، سافر انت واعمل لهم 30-40 مسجد بالمليون دي. احنا بدل ما يبقى المسجد وجنبه مسجد وبين المسجد والمسجد مسجد، ونسأل بعد كده طب وايه حكم الصلاة في المساجد دي وحنتفرق. لا اخوي، في بلاد تبص للصور صدقش نفسك، العيال قاعدين جنب بعضهم والمدرسة مش مدرسة، ده جدار كده والسقف ساقط كده، والعيال محشورة في قلب بعضها. المسجد كمان شرع البير، الناس واقفة قدامه طوابير طويلة. ما تقعد تفكر، فكر وشوف ايه اللي تعمله، والدال على خير فاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والسهم الواحد ثلاثة بيخلوا في الجنة، والطاعات كثيرة قوي، وده من رحمة الله. تحجبش واسع، الطاعة مش هي بس الخطبة، ده البعض لما يتكلم على الدعوة وكأنه الدرس اللي بيديه. ده مشكلة ايه دي؟ دي مأساة ايه دي؟ دي المأساة الحقيقية، ان الدعوة هو الدرس اللي بيديه. لا ده صور الدعوة كثيرة جدا كثيرة جدا، والله اقعد احكي معاك وصل لو فصلت لطول الوقت. فعلا احتاج ايام وليالي، ايام وليالي. فالمسائل اللي ممكن تشتغلها وتعمل فيها ومهمتك ما تقلش عن الهدهد مسائل كتيرة. فنقعد نفكر، كله يرجع لمسجده لبيته وأسرته. اللي هنعمله في رمضان هنصلي فين؟ نوايا طيبة، مين اللي هيصلي بينا؟ طب لو غاب ومرض سافر مين اللي يصلي بينا؟ حافظين قرآن ولا هنصلي من المصحف؟ طيب اللي حافظ قرآن هيراجع في الفترة اللي احنا فيها دي؟ ما القرآن سريع التفلت من الصدور. طب هنفطر الصائمين ازاي؟ طب الصدقات، بعد بيتكلم على الصدقات، بيدي الفقراء والمساكين مخزون الشهر، والناس طيبة، أطنان رز وأطنان وأطنان عادي، حتى مش روش يحط حاجات عينية، وانت ما تحتاج ان انت تاخد عروش في ايدك. لا هات له حالات، عندي 100 حالة مدروسة، عندي 1000 حالة مدروسة عايز تدرسها، خدها وروح ادي لها صدقتك. انت تبص تلاقي اتنرس الاف علب الزيت سكر شاي مش عارف ايه للشهر. واسع الفقراء، وانت صاحب دعوة قول لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. صليتم ها؟ كلمة بسيطة قوي، صاحب دعوة. الصدقات مش عبء تقيل على ظهورنا حرميها انا مع اول وقلة واطلع عاجري. لا انا صاحب دعوة، هقول له صليت ولا ما صليتش؟ طب بصلي، الاولاد يتحجبوا والاولاد كذا، دعوة دلوا على خنك فاعله. دي مش خطبة ولا درس، دي لا هي خطبة ولا هي درس، وتعمل دعوة النفوس بتاعه. صليتوا فين؟ بتصلوا فين التراويح مثلا؟ طب الدروس مين اللي هيديها لنا؟ في صلاة الصبح، في صلاة العصر، بين التراويح مين اللي هيدي الدروس؟ ما ممكن يكون عايز يعد نفسه، مفيش كلام من دلوقتي، ما ده شهر الزرع ده، يعد نفسه من دلوقتي. مش هنيجي نكتشف في شهر رمضان، لا ده احنا اصل الاخ ودايما مسبوقين، زي اللي بيجي خطبه الجمعه وهو متاخر، او وتساله اصل العربيه اتاخرت. اتاخرت ليه؟ انت ماشي في، ما انا عارف الطريق، ان النهارده حادثه وبكره لا ده كان زحمه، فهخرج بدري مش هخسر حاجه. المسجد في خطبه الجمعه قبل الناس، قبل الناس، ما عرضتش الناس لهزات، لا ده انا حورثهم ضياع، هياخدوا اللي بنى مني، وكل واحد يبقى بيتفنن في المعازير. والسبب قسوة سيئة، اذا كان رب البيت بالضفر ضاربه، فانك تيجي متأخر ليه؟ في نفس القضية، اللي حيصل بينا واللي حيدينا الدرس في صلاة عصر في صلاة فجر. المساجد بتمتلئ، فكرت تعمل حاجة أشبه بعلاقات عامة، ده أنا بقول لك أنت هتفكر أحسن من كده وهتقول أفكار بإذن الله أفضل من كده. شيء زي العلاقات العامة اللي عنده محل ورشة بيوصي العمال والموظفين، خلي بالك لما تيجي حد تبتسم في وشه ابتسامة عريضة، شفت ازاي؟ اه دبلوماسية في التعامل، ولين جانب ولا انا ادور لك عليها ولا واجبها لك ولا مش هتلاقي احسن من كده ولا، ودبلوماسيات بيقولوا عليها. طب انت عملت ايه في الدعوة؟ انا اخشى ان الناس تدخل وتخرج من المسجد بنقمة، انتم واحنا الملتحين كانوا بيبتسموا في وش بعض وما سلموش علينا، فتنة تدارك. خد الدرس، تصاحب دعوة، مش هقول لك هتوظف واحد على باب المسجد يبتسم في وش الداخلين وتبسمك في وجه اخيك صادق، انك تسلم عليه تشعره ان المسجد مسجده، ان هو احق وان هو اسبق بالحق منك، حتى ان هو له اخوته له محبته ليه مودته، بحيث ينتهي شهر رمضان يكسب عناصر جدد. تكسير سواد المطيعين طاعة لله، انا ما بضمهمش لتنظيم، لا ده انا عايز اضمهم لطاعه ربنا. فدي طاعه لله ممكن تبقى مهمه. قلت لكم ان ابن عمر كان بيدخل للسوق لا غرض له في بيع ولا في شراء ولا في مساو، لا غرض له الا في القاء السلام على اهل السوق. طاعه الاعمار كبيره جدا وكثيره جدا مش هتعدم انت بعضها. فالمسجد ده اللي هيمتلك في صلاه الفجر في رمضان، مش في صلاة الظهر والعصر، في صلاة الفجر عدد كبير جدا، ازاي يدخل المسجد وينفض؟ ازاي؟ ده انت يقول لك المحافظة على رأس المال أوكد من المحافظة على الربح، لا ده انت بقى عندك رأس مال وربح وكلهم رأس مال أهو. كثر سواد المطيعين، شوف ازاي تتعاون بالعلم النافع وبالعمل الصالح، اشغال إخوانك ممكن نحط لهم منهج يتعلموه ويتربوا عليه، حط في المسجد حتى نواحي تربويه سلوكيه. انتوا عندكم بر بالوالدين ولا لا؟ ما انا ممكن ما اقدرش اربي واحد يربيني وما اقدرش، ما فيش وقت، وعايز واحد لكل واحد، ما فيش اشكال. حط انت من مما لا يدرك كله لا يدرك جره، العشرة في المية كويسه جدا من باب فاتقوا الله ما استطعتم، اللي ما اقدرش اعمله 100% ما بسيبوش صفر. انا هتيجي تراجعني وانت لما حطيت الورق بتزور المقابر ولا لا؟ عندك بتقرا وردك من كتاب الله ولا لا؟ عندك صلة ارحام ولا لا؟ بتحافظ على اذكار الشروق والغروب والنوم ولا لا؟ ذكرني ادخل المسجد من على بعد، انا حافظ اللي في الورق تذكره، وانا خارج من البيت وشاتم امي وضاربها ولا اقول ده انت منافق؟ ايه ده؟ لسه ما تربتش، لسه العلم بيند عن العمل. اخد الدرس وانا شايفها كده، تعرفين البعبع والعفريت، خليها بعبع وعفريت الورقه دي قدام عينيك، عايزين اللي يربينا. وبدل ما نتبارى لا ده فلان المربي الكبير، لا ده فلان المنظر، لا ده الدعوة، لا مش محتاج، انت مش محتاج. ما اسأل ايضا ابسط من ذلك بكثير، حط ورقه فيها المعاني، فيها حتى معاني العلم والعمل، حطها البعض ممكن ينتفع بيها، وتلو على خان كفاعله. انا ده احنا لقينا في بعض السنين اللي طلع الاول على المعد كان عق جدا، ايه رايك في كده؟ ده لا يمكن يتقدم، ده نقمه على نفسه نقمه على غيره، ده ما يصلحش حتى لو طلع الاول. شفت ازاي؟ حفظ درس علي فيها اتقان للعلوم وشغف، بس عاق عاق ده يصلح يصلحش يمشيش، ده ما يمشيش. شفت ازاي؟ ونوحي تربويه. طب هنكتشفها ازاي؟ مش قادر والله، لا انت تربيني ولا انا اربيك، مش قادرين، الظروف ما تسمحش. شيء كان فكر افكار كثيره جدا، خصوصا واحنا داخلين بقول على شهر رمضان وإحنا في شهر فاضل، إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فشهر نستحث فيه النفس على طاعة الله والطاعة فيه ليس كالطاعة في بقية العام. كان بيطلق عليه اسم شهر الله الأصم ومنصر الأدسنة، أسماء كثيرة لحرمة الشهر كمعلوم الحرمة في الجاهلية قبل الإسلام، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.